فجعلهم وزراء نبيه. وقال عبد الله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق وحب أصحاب محمد. الصدق وحب أصحاب محمد. قال النووي: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله العظيم، شوف كلام الإمام النووي، كلام خطير جدا. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل يختص برحمته من يشاء. اختص سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة بهذا الفضل، أن يكونوا أصحاب النبي. ما حدش هيطول دي تاني، خلاص النبي مات ولا يقاس عليه. يقول كأنه زي ما يكون، ما فيش اللي ما قابلش النبي فاتوا الفضل ده. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. قال أيوب السختياني، واسمع الكلام الخطير ده: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. هنقول من الأول تاني عشان تترضى عن كل صحابي تسمع اسمه: من أحب أبا بكر رضي الله عنه فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله عنه فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا رضي الله عنه فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم جميعا سليما. الصحابة لا نفرق بين أحد منهم. وإحنا قلنا تعريف الصحابي: الذي لقي النبي مسلما ومات على ذلك. كلهم، وذكرنا مراتبهم 12 مرتبة. قال رجل للمعافى ابن عمران: أين عمر ابن عبد العزيز من معاوية؟ شوف الكلام بقى، واحد بيقول للمعافى ابن عمران: عمر ابن عبد العزيز وعدله وعلمه وورعه وتقواه وزهده أين هو من معاوية؟ ها؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فغضب وقال: لا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحيه، فأين يذهب عمر بن عبد العزيز؟ سبحان الله العظيم. عمر بن عبد العزيز مع ورعه وتقواه وزهده وعدله وصبره و كل هذا، بس يروح فين؟ مع صحابي، شاف النبي وقعد معاه، وخصوصا معاوية رضي الله عنه صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. قال مالك رحمه الله لمن مالك صاحب المذهب: هذا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج من جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم،